السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال استهله صاحبه بقوله: لقد فوضتني أمي في توجيه هذا السؤال إليكم، إنني أقوم بجمع زكاتي وموعد استحقاقها في رمضان، ثم أقوم بتوزيعها في أظرف مكتوب على كل ظرف اسم مستحق الزكاة ووزعها على 11 شهر، وأسلمهم حصتهم الشهرية أول كل شهر، لعلمي يقينا أنهم سيقومون بصرف المبلغ بكامله إذا ما استلموه مرة واحدة وحاجاتهم لا تنتهي، ويلجؤون إلينا وقتها، وأغلب الوقت ليس لدينا فائض لسد حاجاتهم. فهل هذا المسلك مقبول في التعامل مع حصيلات الزكاة؟ ابتداء نفرق بين تعجيل الزكاة وتأجيلها. تعجيل الزكاة إذا ملكت النصاب جائز، نعم، لأن النصاب، لأن الزكاة تجب بملك النصاب وبلوغ الحول، فإذا وجد أحد سببي الوجوب جاز إخراج الزكاة معجلة عند جماهير أهل العلم. والأصل في هذا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين مقدمة، احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. فتعجيل الزكاة إذا وجد سبب وجوبها وهو ملك النصاب جائز، لكن تأخيرها عن ميقات وجوبها لا يجوز. لا ينبغي تأخير الواجب إذا حل ميقاته، كما أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، فالزكاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، تأجيلها والمماطلة فيها إذا حل ميقات وجوبها، إلا إذا وجد عذر، ما فيش سيولة، ليس عنده مال مثلا، يبقى هو منتظر إلى أن يتيسر المال في يده فيخرج زكاته، لا بأس في هذا، لأن التكليف مناطه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن التعجيل كما قلنا جائز، كما تعجل الدين قبل حلول أجله جائز، ولأن التعجيل فيه منفعة للفقير. الفقير إذا عجلت له دفع من المال قبل ميقاتها ينتفع بهذا وتتلبى حاجته، لا شك في هذا. لكن المشكلة، مشكلتنا مع التأجيل، لا يصلح إذا حل ميقات الزكاة يقول خليها أطلع منها كل شهر كذا لمن شاء أو لمن احتاج. الكلام ده يصلح للسنة القادمة مش للسنة اللي فاتت. تستطيع أن تسحب من زكوات السنة القادمة وتدفعها أقساطا، مشاهرة كل أسبوعين، كل على حسب المواقيت التي تضربها. فيمكن أن تسحب من زكوات السنة القادمة زكاة معجلة وتدفعه أقساطا كما شئت. في نهاية العام تعمل تصفية لما دفعت ولما وجب عليك، تعمل مقاصة بين ما دفعته وبين ما لزمك زكاة، وتعمل تسوية في نهاية العام. فلا يصلح إذن في هذا الباب إلا أن يكون الأمر معجلا. أما زكاة السنة الماضية ينبغي أن تفرغ من توزيعها ومجرد حلول ميقاتها. لكن في حل آخر، إن زكاة تطلع إلى جهة أخرى مستقلة، إلى المسجد مثلا، إلى جمعية خيرية قائمة على الإنفاق على الفقراء والمساكين، أنت بدفعها إلى هذه الجمعية برأت ذمتك، لأن الجمعية وكيل عن الفقراء، تتسلم المال نيابة عنه. فإذا سلمتها إلى المسجد أو الجمعية قد سلمتها إلى وكيل الفقير، فأنت بدأ ذمتك، ويتولى هذا الوكيل اللي هو المسجد أو الجمعية الخيرية المنوط بها جمع الزكوات وتوزيعها، يتولى توزيعها مشاعرة. أنت ذمتك برأت بتسليمها إلى هذه الجهة، وهذه الجهة تتولى ما هو الأصلح والأنفع. بعض الناس دفع الزكاة دفعة واحدة إليهم أصلح، هم يعرفون كيف يدبرون شؤونهم، هذا حق أعطاه الله عز وجل، ضعه في أيديهم ودعهم يدبرون أحوالهم كما يشاءون. لكن بعض الناس لا يصلح معهم إلا أن تنظم تدفق الأموال إليهم لتضمن دوام المال على مدار العام. الناس عنده من العجز أو السفه في تدبير المال وتصريف شؤونه، فيحتاج إلى قيم يقوم عليه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فوكيل الفقير الذي قبض الزكاة نيابة عنه هو يستطيع أن ينظر فيما هو الأصلح والأنفع للفقير، أن يعطيه المال دفعة واحدة، أو أن يدبره له مشاهرة بما يحقق مصلحته. لكن بهذا تكون ذمة المزكي قد برئت بتسليمها إلى وكيل الفقير. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة، بالمسألة الأولى. مسألة ثانية في باب الزكاة أيضا، جاء من يقول: أنا عندي ابني مقيم في كندا ليس مقيما معي، هل يمكن أن أبذل له زكاة مالي؟ وهل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه أو بغير علمه؟ بالنسبة للجزء الأول من السؤال، الأصل أن الزكاة لا تجوز للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا، كما قلنا مرارا، لا تجوز للآباء ولا الأجداد، ولا تجوز للأولاد ولا الأحفاد. فيما يتعلق بنفقات إعاشتهم، طعام والشراب والكساء يعني والدواء ونحوه، نعم، لأن هؤلاء إذا كانوا فقراء بأنفسهم فهم أغنياء بآبائهم، أغنياء بأولادهم، فإذا احتاجوا يأخذون من حر مالك لا من زكواتك. هذه القاعدة. إلا والله إذا لم يكن لك مال، أنت رجل ممن قدر عليه رزقه وأمواله على قدر حاجته، ويدوب عنده نصاب يطلع منه الزكاة، لكن ليس عنده قدر كافي من المال ينفق به على ولده الذي كبر واستغنى عنه، وفي حالة بطالة أو في حالة عجز ونحوها وما فيش دخل بالنسبة له، إذا لم يكن عنده مال يكفي للنفقة على ولده وعنده هذا القدر المحدود من الزكاة، لا شك أن الولد في هذه الحالة بدل ما يعطيها لهذا الرجل يعني الغريب، فإن ولده أولى بها ما دام محتاجا وهو عاجز عن الإنفاق عليه. إذا عجز عن النفقة عليه لفقره لإعساره، في هذه الحالة يكون ولده أولى بالنفقة من غيره. أيضا في بعد آخر، إذا كان سيوجه له هذه الزكاة لتغطية بند لا يلزم الوالد تغطيته، مثلا لا يلزم الوالد الوفاء بديون ولده كما لا يلزم الولد الوفاء بديون الوالد، تلزمه نفقته المعيشية، طعام والشراب والكساء والدواء، إنما ديون قرض دراسي ولا ديون أخرى الوالد أو الولد ليس بمسؤولين عن مثل هذه الديون. فتوجيه الزكوات إلى ما لا يلزم المزكي إخراجه لا بأس به، أما أن توجهها إلى طعامه إلى شرابه إلى كسائه إلى دوائه، أنت كمن ينفق الزكاة لنفسه، لأنك وقيت مالك بالصدقة. أنت كنت هتصرف عليه، فبدل ما تصرف عليه من حر مالك أنفقت عليه من زكواتك وادخرت مالك، فكأنك دفعت الزكاة لنفسك ووقيت مالك بالصدقة. والأصل أن نفع الزكاة يرجع إلى الفقير ولا يرجع إلى المزكي. يبقى يتلخص القول في هذه المسألة أن الزكاة لا تدفع للأصول وإن علوا، ولا تدفع للفروع وإن نزلوا فيما يتعلق بنفقاتهم الإعاشية، أما قضاء ديونهم من الزكاة لا بأس، لكن نفقاتهم الحياتية لا تمزل لهم من أموال الزكاة، لأن نفقاتهم عند حاجاتهم تلزم أباءهم أو تلزم أولادهم. لكن إذا كان الأب أو الابن غير قادر على النفقة لحاجته أو لعسره، ما فيش مال وليس عنده إلا هذه الزكاة، إما أن يدفعها لرجل غريب أو أن يدفعها لولده المحتاج العاجز عن الإنفاق عليه، فطبعا واضح أن في هذه الحالة أن الولد أولى، لا يترك ولده جائعا أو عاريا أو مريضا ويبذل زكاة ماله لرجل غريب. لكن إن مناط هذا كما قلنا عند عجزه عن النفقة عليه، عند إعساره، أما عند قدرته لا يجوز له ذلك، حتى لا يكون كمن دفع الزكاة لنفسه، حتى لا يكون قد وقى ماله بالصدقة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين. الزكاة دين، ركن من أركان الدين، أمرها عظيم جدا، وينبغي لكل صاحب مال أن يسأل وأن يستفصل من أهل العلم عن كل ما يعرض له من مسائل الزكاة حتى تبرأ ذمته، فما ضاع مال في بر أو في بحر إلا بسبب منع الزكاة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وفي الأمة أموال بالمليارات، لو أدي زكواتها ما بقي في الأمة جائع ولا عار ولا مظلوم ولا مهضوم. لكن لما منعت الحقوق الواجبة ويد هذه المآسي وهذه الكوارث الحياتية. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، ونتوفنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.